اختلفت أقوال العلماء في هذا البلد في حكم استماع الأناشيد الإسلامية، فمنهم من يقول بمنعها وعدم استماعها لأنها تشبه السماع الصوفي، ومنهم من يقول بجواز استماعها وأنه لا بأس بذلك، فما وجه الحق والصواب في هذه المسألة؟ لأنها انتشرت عند الشباب المستقيم الصالح المهتدي، وكذلك التمثيليات والمسرحيات الإسلامية، هل هي جائزة أم لا؟ نرجو إفادتنا والتفضل في الحكم مع بيان الأدلة، وجزاكم الله خيرا. الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار، إن كانت سليمة فهي سليمة، وإن كانت فيها منكر فهي منكر. فالشعر من حيث هو مثل ما قال فيه إن من الشعر حكمة، ولكن أكثر الشعر مثل ما قال الله فيه والشعراء يتبعهم الغاوون. فالشعر فيه الطيب والخبيث مثل بقية الكلام، حسنه حسن وسيئه سيء. فإذا كانت القصيدة سليمة في مدح الأخلاق الفاضلة والتحذير من الأخلاق الذميمة في العقيدة الصحيحة ودم العقيدة السيئة وبيان بطلانها في أشبه ذلك مما هو معروف في الشرع، في قصيدة طيبة، وهكذا أناشيد. إذا كان أناشيد فيها الدعوة إلى الخير والتشجيع على الخير والالتزام بالإسلام وحماية الأوطان من شر الأعداء ونحو ذلك فلا بأس بها، وإن كانت أناشيد فيها دعوة إلى الباطل أو تحبيد الباطل أو تحبيد الأخلاق الرذيلة منعت مثل بقية الشعر الممنوع. فالحاصل أن البت فيها مطلقا ليس بسديد ينظر فيها، فالأناشيد السليمة لا بأس بها، والأناشيد اللي فيها منكر أو دعوة إلى منكر منكرة، ولا يمكن البت فيها إلا بعد عرضها. كل أناشيد تعرض على أهل العلم ويبين حكمها. نعم.